ايام ايام الشيخ 3 ايام عيد الاضحى، يوم العيد محرم صومنا، اليوم الثاني والثالث الرابع. نعم، يوم الشكي وهو يتحدث برؤيتي يوم الناس يتحدثوا ويقولوا يعني بكره رمضان بعد رمضان كذا، بكره رمضان كان هذا يوم الشكي. ايوه يوم 30 من شعبان. نعم ايوه، رأيتي يوم 30 من شعبان من الناس بقوله من لا يثبت بقوله العبيد ونسخته. ايوه، اطفال عبيد كذا ما تثبت، ما يثبت الهلال بهم، لابد ان يكونوا احرار مسلم حر عدل ذكر. نعم، والا فليس اليوم الشكي. نعم، لا تكلمت بقى خلاص، لا يتم شك، قالوا انهم راوا خلاص تستلم، هذا لا يعتبر يوم شك. ايوه، فلا يصوموا عن رمضان. نعم، بل عن نذر وقضاء. ما فيش مانع اذا كان قد صام عن نذر او عن قضاء، او كان يصوم على اساس انه يوم يعني يوم اثنين او خميس، ما فيش مانع، اما انه يصوم عن رمضان لا، لا يعتبر من رمضان. نعم، واما التطوع به ايوه كم معتاد يصوم الاثنين والخميس ما فيش مانع، اما اذا كان هكذا بس تغير فلا ينعقد. هو صرف بما قبل نصف شعبان صحيح. ايوه، يعني بعد منتصف شعبان عندهم انهم لا يصوم، لابد ان يصوموا من قبل، اما ان يصوم شعبان كله او يتركوا كله. ايوه، بل عن والا حرم ولا نذر، ويحرم صوم ما بعد نصف شعبان ان لم يوافق عاده ولم يصله بما قبله. ايوه، اذا كان وصله بما قبله ما فيش مانع، لكن لكن اختار هكذا من نصف شعبان وبس فوق قال لا يصوم. ايوه، لانه في نهي هذا. نعم، في نهي بعد ورد النهي. ايوه، ومن دخل في صوم ومن دخل في صوم وصلاه فرض صلاة فرضا أداء كان أو قضاء أو نذرا حرم قطعه. كيف؟ ومن دخل في صوم صلاة فرضا أداء كان أو قضاء أو نذرا حرم قطعه. يعني واجب، أما المندوب عادي. المندوب إذا أراد أن يقطعه فهو المتطوع أمير نفسه. المتطوع أمير نفسه له الحق أن يقطع في أي وقت. نعم. أما الفرض يحرم عليك أن تقطعه. إلا العذر. العذر ما فيش معنى. نعم. مرض. لا، دخلت في الصلاة ثم رأيت أن هناك جماعة مثلا ستقام وأن تقطعها وتدخل صلاة أخرى. أيوه. أو كنت صائم ورأيت الهلاك أو شخص يهلك، لابد أن تنقذه، وإذا أردت أن تنقذه لابد أن تفطر مثلا. ما فيش معنى. نعم. إذا كان نفلا جاز قطعه. نفلا عادي، تطوع أمير نفسه. من شرع الشروع في المشروع فهو لا يغير المشروع. الشروع بالمشروع لا يغير المشروع، هذه قاعدة. إلا في مواطن. الحج والعمرة. صلاة الجنازة والجهاد والعلم الشرعي. إذا تفرغ له، نعم. وكان ذكيا. وهذا نعم. الاعتكاف سنة في كل وقت. صح، ما أحق بوجوبه إلا إذا أوجبه على نفسه، إذا نذر فخلاص يكون واجبا، وإلا فهو من سنة، ويجوز في أي وقت وفي أي مكان من مساجد الله سبحانه وتعالى. نعم. ورمضان آكد. لا شك أنه يتقرب في رمضان وفي العشر الأواخر آكد. نعم. عشرين الأخير آكدوا. صح. طلب ليلة القدر. صح، تحراها. نعم. يمكن أن تكون في جميع رمضان وفي العشر الأخير أرجع. الخلاف فيها إلى أكثر من 30 قول. القدر في خطر. ليلة القدر. لكن يعني الخلاصة أنها في رمضان. أرجح أنها في رمضان. وفي العشر الأواخر هذا آكد. وفي الآحاد منه آكد. وهل هي في 21 و 23 و 27؟ الخلاف قوي يعني. نذكر في الصحيح، صحيح مسلم انها في 21 وفي 23 ايضا، وابوي يحلف يمين انها في ليله 27 ويقسم. نعم. وفي أوتاري أرجع. صح. وفي الحادي والثالث. 21-23 أرجح. نعم. ويكثر في ليلة القدر. اللهم إني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. نعم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وأقل الاعتكاف لبث ولو لحظة. ولو لحظة. قل نويت الاعتكاف. اكتب لك اعتكاف. إن شاء الله. وإن قل بشر طمأنينتي وزيادتي على أقل طمأنينتي. أيوة. يعني لازم يكون أكثر من أيوة أكثر من قصة عربي العظيم. أيوة. أيوة. أيوة. أيوة. في باب أبو بكر. وقت أبو بكر الصديق. تدخل قدامه في الكتب نويت سنة الاعتكاف. يلا اقرأ. وكونه مسلما عاقلا. أما الكافر كيف أنت هذا كيف يجاوب؟ نعم مسلم عاقل مجنون ليس عليه ليس مكلف. نعم خالي من الحيض. نعم صحيح. المجنون ما يصلح أو الاعتكاف هو نائم يعني ما يصلح الاعتكاف هو نائم. نعم خالي من الحدث الأكبر. صح لأنه ممنوع من المكث في المسجد الجنوب. أيوه. في المسجد ولو مترددا في جوانبه. خلاص المهم في المسجد مش ضروري تكون لابس في مكان لا ممكن تروح ترجع تريض زي صاحبنا هذا اللي يمشي. ايوه ما فيش معنى خلاص انت معتكف داخل المسجد لا يشترط الله في مكان معين فقط. نعم. ولا يكفي مجرد ما يكفي تدخل من الباب هذا تدخل من الباب الثاني تقول انا اعتكفت لا لابد من لبس. والأفضل كونه بصوم وفي الجامع مراعاة خلاف من أوجب الصوم المالكية وغيرهم. نعم في الجامع وفي الجامع أنه حتى لا تفوت صلاة الجمعة. أيوة. إذا كان منذورا أو متواليا. نعم ولا ينقص عن يوم. أيوة مراعاة من خلاف من قال لا بد من يوم كامل. نعم يوم كامل لا لا يوم كامل حسنا مشان صيام وكذا يعني. ولو نذر الاعتكاف في المسجد الحرام او الاقصى او مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تعين وجب عليه. لكن لو نذرت في اي مسجد قلت مسجد المنارات مثلا اعتكف في اي مكان يجزئ. لكن اذا قلت في المسجد النبوي خلاص مسجد النبوي ما ينبع عنه غيره الا قالوا مكه. مكه تنبع عن المسجد النبوي المسجد الاقصى ولا العكس قالوا هكذا. قالوا الافضل. وعندي ان هذا المسجد النبوي يعدل الكل. اقرأ. لكن يجزي المسجد الحرام عنهما بخلاف العكس قالوا هكذا ما ادري انا مالك.